القاهرة تقدم كان ويا ما كان، رحلة إلى زمان ومكان ما زال في الوجدان، تصحبكم فيها مشيرة كامل. كان ويا ما كان، في سالف العصر وسالف الأوان، كان في حاجات جميلة وقيم كتير أصيلة وسلطنة وألحان، وتعالوا نروح نقلب في دفاتر الزمان. الناقد الفني الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله، تفتكر المطيبطية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أفتكرهم ولحقتهم وصادقت منهم ناس كتير. دول الناس الذين يصفقون للمطرب أو المطربة عمال على بطال، ويهللون ويهرجون ويستعدون من ماركة الله كمان يا ست يا سيدي، ما سمعناش، هات من الأول قاعد شوية. دول متفق عليهم، ودول لقمة عيش ومصدر رزق لبعض من المواطنين، كانوا موجودين حتى عهد قريب. احيانا بنسمع عباره بص شوف فلان بيعمل ايه في بعض الاغاني. استاذ عبد الله احمد عبد الله، هل نقدر نقول ان ده امتداد لاساليب المطيبطيه؟ تمام، وتطوير، ما هي بقت مهنه وبقت لقمه عيش، فطبعا تطورت وكل جيل بيستحدث فيها ما يخففها عن الاسماع يعني. طيب التعبيرات اللي كانت بتتقال زمان من المطيبطيه للمطرب كانت ايه؟ هنلاقي منها بعضها في اغاني عبد الوهاب القديمه. يا سلام يا سي محمد مثلا، في احد اغاني عبد الوهاب القديمه، يا حلاوتك يا بلبل يا شويه. دول برضو يؤدوا هذا المعنى وينموا عن مهمه هؤلاء المطيبطيه. المطيبطيه دول يعني جاهزين ومهيئين انفسهم، والواحد منهم يلبس ويحط ريحه ويبوس العيال وينزل وراه شغل. الشغل ايه؟ انه يهرج يقول الكلمتين دول يبقى اسم الله اشتغل وتعب، ولو روح البيت الظهر بس يا اولاد امهم تقول لهم اسكت يا اولاد ابوك عنده شغل الساعه 5، والشغل يطلع ايه؟ قاعد كمان يا ست ما سمعناش، هات من الاول شويه. دول هل كل مطرب كان له مطيبطية خاصة بيه، ولا الكل كانوا بيشتركوا لأي مطرب وأي مطرب؟ لا طبعا كانوا بيشتركوا، دي حاجة متعارف عليها ومش عيب في المحيط بتاعهم. يعني هم زي ما يكون مثلا قهوة الطباخين وقهوة المنجدين وقهوة الألاتية، كان برضو دول ليهم شبه قهوة بتجمعهم، واللي مزنوق في مسقفتية يروح لهم يقاول، يا بالحتة يعني بالوصلة أو بالليلة أو بالموسم كله، يشغل حسابه طول الموسم، ياخده في أفراح، ياخده في حفلات عامة، والقش لو مزاعة علشان يبقى حكاية التطيب يبقى في محله ويجيب حقه. هل كانوا بيتقاضوا أجور؟ طبعا، ما هو احتراف. المطيبات هنا لقمة عيش بس، يعني ما يهموش الأثر أو المردود أو رد الفعل اللي هيعود على الفن، وأنا مهتم أو بحكاية الفن دي لأن ده في وسيلة من وسائل التعويق أن نصفق على طول الخط. أستاذ عبد الله أحمد عبد الله، أشهر المطيبتية مين؟ كان واحد اسمه الحاج مصلحي، أعرفه في باب الشعرية، وكانت قعدته في قهوة الضفراوي بتاعت الألاتية في شارع بورسعيد، أو في قهوة شارع محمد علي التجارة والسلام. طبعا المكان الطبيعي للجماعة المطيبطية أنهم بيبقوا تحت نظر هؤلاء المطربين اللي هيحتاجوهم عشان يسقفوا لهم، وفي هذا الصدد تروى وقائع يعني كثيرة. هو يحضرني منها الآن موقف مجموعة من المطيبطية كانوا زعلانين من الراجل الكوماندا اللي بيشغلهم، المطرب اللي بيشغلهم، لكن بحكم العمل وارتباط العشرة ولقمة العيش بيروحوا معاه. ففي ليلة رايحين متضررين قوي، وليهم راجل اللوستة بتاعهم أو الرئيس بتاعهم لسانه طويل شوية، فالمطرب واقف بيحيي جمهور والجمهور بيحييه، وتحية بريئة عادية لسه قبل الشغل ما يبتدي بتاع كمان وقاعد ده. إلا إذا كان بقى بيسأل أسمعه كيف، يقول له كمان وقاعد يعني حتى في غير محله، وهو بياخد رأي الجمهور يقول لهم أنا الليلة حبصتكم وأسمعكم. واحد بيقول له عايزين منا غنوة كذا، قال له دي خليها الآخر، بعد ما نغني غنوتين ثلاثة كده هنحل بيها. فالراجل لسه بتاع المطيبتية ده بقى كان فاض بيه، لا أخينا ما فيش وقت خلصنا، غني بقى عشان ورانا فرح تاني ورانا مطرب تاني. أستاذ عبد الله أحمد عبد الله يقول إيه للمطيبطية؟ يعني ربنا نجعلناش من قطعين النصيب يا حبذا لو ينقرض المطيبطية ويبقى فيه نقد محترم وجريء وصريح وواعي ومدروس إلى آخره. وزمان يروح يعدي ومعاه كل الحاجات دي، وكان ويا ما كان، وحنقلب بكرة تاني في دفاتر الزمان. كان ويا ما كان.